الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نرجع إلى كتاب الزكاة من بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: وللترمذي عن ابن عمر: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، والراجح وقفه. تقدم معنا ما قاله صاحب سبل السلام الصنعاني رحمه الله أن هذا له حكم الرفع لأنه لا مجال للاجتهاد فيه. من استفاد مالا، طيب، هذا إنسان عنده مال، عنده مثلا الصورة، كيف صورة الاستفادة، استفادة المال؟ إنسان عنده 5 من الإبل، عنده 5 من الإبل، طيب، ثم ورث من أقاربه أو من أحد أقاربه، ورث 30 رأس بقر، 30 رأس من البقر، طيب، فال5 الإبل قد مر عليها 10 أشهر وبقي شهران وتجب عليه الزكاة، طيب، فورث 30 رأس من البقر، دخل عليه من طريق الورث، فهل يزكيه مع الإبل؟ الجواب لا. هل يزكيه مع الإبل؟ الجواب لا، إنما يبتدئ به حولا جديدا، فإذا مر عليه سنة زكى 30 رأس البقر. قال: ومن استفاد، من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. إنسان عنده 40 رأس من الغنم وبقي شهر على الزكاة، بقي شهر على مرور الحول، ثم ورث 40 دينارا من الذهب، ورث 40 دينارا من الذهب. الآن هل يزكي 40 الدينار مع 40 الرأس من الغنم بعد شهر؟ الجواب لا، إنما يزكي الغنم إذا مر عليها سنة، أما هذه فينتظر ماذا؟ ينتظر أن يمر عليها سنة كاملة ثم يزكيها، ثم يزكيها. إذن هذه صورة من استفاد مالا، أي دخل عليه مال وكان هذا المال من غير جنس المال الذي عنده، عنده بقر فورث غنما، عنده غنم فورث ذهبا، عنده ذهب فورث فضة أو أهدي إليه فضة أو وهب إليه فضة، نعم، فيكون استفاد مالا وهو جنسه مختلف عن جنس المال الذي معه، فهنا يبتدأ به إذا كان يبلغ نصابا، هذا المال الذي استفاده إذا كان يبلغ نصابا يبتدأ به إيش؟ يبتدأ به حولا جديدا. قال: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. هذه الصورة الأولى، أن يكون المال المستفاد من غير جنس المال الذي عنده، عنده بقر فورث غنما أو اشترى إبلا أو ورث ذهبا أو اشترى فضة، فإذا دخل عليه مال من غير جنس المال الذي عنده، فماذا يفعل؟ إن كان يبلغ نصابا هذا المال المستفاد فيبتدئ به حولا جديدا، وإن كان لا يبلغ النصاب الآن سيأتي. هذه الصورة الأولى، إن كان من غير جنس المال الذي عنده، إن كان من جنس المال الذي عنده، عنده 10 دنانير ذهب وورث 10 دنانير ذهب، إذن هذا إيش؟ من جنس المال، طيب، إذن هذه الصورة، إن دخل إن استفاد مالا من جنس المال الذي عنده فهذا على قسمين، فهذا على قسمين، إن استفاد مالا من جنس المال الذي عنده على قسمين. القسم الأول ألا يكون ربحا ولا نتاجا لذلك المال الذي عنده، لا يكون من أرباح ولا يكون من النتاج، وإنما عنده 10 دنانير ذهب وورث 10 دنانير ذهب، عنده 10 دنانير ذهب وأهدي إليه 10 دنانير ذهب، فهنا من جنس المال. لكن هل هو مرتبط بالمال الذي عنده؟ الجواب لا، ليس أرباحا وليس نتاجا. فإيش نفعل الآن؟ ها، نضم 10 دنانير إلى 10 دنانير، كم تصير؟ 20 دينارا. فيبتدئ الحول، يبتدئ السنة من الوقت الذي حصل الضم على 10 إلى 10، فصارت 20 الآن نصاب، الآن يبتدئ إيش؟ يبتدئ سنة جديدة، يبتدئ سنة جديدة. طيب، إن كان عنده 20 دينارا من الذهب، كان عنده 20 دينارا من الذهب وقد مرت عليها 10 أشهر، بقي شهران ويزكي، فاستفاد عن طريق الورث أو عن طريق الهدية أو عن طريق الهبة أو عن طريق الشراء، استفاد 10 دنانير، استفاد 10 دنانير، وعنده كم؟ عنده 20 دينارا وبقي لها شهران ويزكيها، ودخلت عليه قبل اكتمال الحول بشهرين، دخلت عليه 10 دنانير ذهب من طريق آخر، ورث أو هدية أو هبة أو شراء، فهل يزكي جميع المال 10 مع 20؟ الجواب لا. هل يزكي 10 مع 20؟ الجواب لا، يزكي 20 فقط إذا مرت السنة، ثم هذه 10 إذا مرت عليها سنة يزكيها، فسيزكي 20 بعد شهرين، كم سيخرج؟ يخرج ربع العشر، يخرج ربع العشر، كم ربع العشر؟ نصف دينار، ربع العشر نصف دينار، ربع العشر في 20 دينار نصف دينار، يزكيها بعد شهرين لأنه تم حولها. الآن 10 التي استفادها إذا مرت عليها سنة يزكيها كم ربع عشرها؟ ربع دينار، يزكي على 10 ربع إيش؟ ربع دينار، لأن في 20 كم؟ نصف دينار، في 10 ربع دينار، لكن متى؟ بعد أن تمر عليها سنة. يقول أنا أريد أن أزكيها معا، إذا قال أنا أريد أن أزكيها معا لا بأس، إذا أردت أن تقدم فتجعل زكاة المال واحدة فتزكي عن 30 دينارا، وهو ما مر، لم يمر على 10 إلا كم؟ لم يمر إلا شهران، فلك ذلك، ولك ماذا؟ أن تنتظر ماذا؟ حولا كاملا فتزكي، لقوله من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول. هذه الصورة الأولى من صورة استفادة المال الذي هو من جنس المال الذي عندك. إنسان عنده 20 شاة ثم ورث 20 شاة، ها، من جنس المال ولا مش من جنس المال؟ من جنس المال. ايش يفعل؟ يضم 20 للـ20 تساوي كم؟ تساوي 40، فيبدا ايش؟ يبدا حولا جديدا، لان الان بلغ النصاب، الان يبدا حولا جديدا. لكن لو عنده 40 شاة، طيب، وزكاتها في هذا الشهر مثلا في شهر رجب، وقبل يوم أو يومين استفاد 40 شاة من طريق الورث أو من طريق الهبة أو من طريق البيع، فهنا إيش الآن؟ يزكي 40 مع 40 ولا يزكي 40 الأولى؟ يزكي 40 الأولى، وهذه 40 التي استفادها ينتظر إيش؟ ينتظر سنة، لأن هذا المال استفاده، نعم هو من جنسه لكن ليس نتاجا وليس أرباحا. طيب، الآن القسم الثاني من هذا القسم، وهو أنه يستفيد مالا من جنس المال الذي عنده وهو نتاج أو أرباح. كيف نتاج؟ يعني ابتدأ في رجب الماضي بأربعين شاة، أربعين شاة رجب الماضي وعنده أربعين شاة، جاء رجب الآن وقد عنده 121 شاة، من فين لقيت هذه؟ أخلي الحال ما نكونش كذا يعني مبالغين، عنده 80 شاة، عنده 80 شاة في رجب الماضي، فجاء رجب هذا الآن اللي نحن فيه وعنده 121 شاة، من أين جاءت هذه 40؟ توالدت، توالدت نتائج، نتائج الغنم، فصارت عندهم 121 شاة. لو كانت 80 وجاء شهر رجب وهي 80 كم سيخرج؟ شاة واحدة، لكن جاء رجب وهي 121 شاة، يعني معه صغار، غنم صغار، من أين جاءت؟ ولدتها هذه الغنم، فصارت 121، منها شياء منها يعني أولادها الصغار. كم يزكي؟ يخرج شاتان، يخرج شاتين، لأنها نتاج تضم، إذا كانت نتاج حولها هذا المستفاد الذي هو من نتاج البهيمة حولها حول أمهاتها، أيوة أيوة، حتى لو قبل الذب بشهر زاد معه النتاج قبل ذا بشهر، المهم يكون إيش؟ يكون نتاجا، يعني حولها هذا المال المستفاد حوله حول أصله، من أصله؟ الأمهات، الأمهات، خمس إبل بدأ في رجب، جاء رجب الذي نحن فيه إلا وهي عشر، خمس كم فيها؟ شاه، العشر كم فيها؟ شاتان، يخرج كم؟ يخرج شاتين، لماذا؟ لأن هذه تبع أصلها، حولها حول المال المستفاد الذي هو من جنس المال الذي عنده ويكون نتاجا عنه وله، حوله حول أصله. عنده بقالة، بقالة بدأ في رقب الماضي بعشرة مليون ريال، بدأ ورصد المال عشرة مليون ريال، بدأ بالبقالة بعشرة مليون ريال، جاء رقب هذا والآن حسب الذي عنده فإذا به 15 مليون ريال، من فين قلت 5 مليون؟ أرباح، هذه أرباح العشرة المليون، بضاعة يبيع ويشتري يبيع ويشتري يبيع ويشتري، طيب فجاء رقب هذا وعنده كم؟ 15 مليونا، كم يزكي؟ يزكي كامل، ما يقول لا أنا بدأت 10 مليون هذه 5 مليون ما حال عليها الحول، نقول لا هذه 5 مليون هي أرباح، فحولها حول أصلها، حولها حول أصلها لأنها أرباح، فتزكي المجموع الكامل. فهذا الصورة الثانية، إذا استفاد مالا من جنسه وكان نتاجا أو ربحا. إذن حديث ابن عمر رضي الله تعالى من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، متى؟ إذا كان من غير جنس المال الذي عنده فلا زكاة عليه حتى يحول الحول. الثاني، من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول إذا كان من جنس المال الذي عنده لكنه ليس نتاجا ولا أرباحا، فلا زكاة عليه حتى يحول الحول. صورة ثالثة، إذا استفاد مالا من جنس المال الذي عنده وكان عبارة عن نتاج سائمة، إبل بقر غنم أو أرباحا لعروض تجارة، فإيش؟ فحوله حول أصله. قال رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة، رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضا، والراجح وقفه أيضا، نعم أيضا له حكم الرفع، أيضا له حكم الرفع، ويؤيده ما تقدم معنا من حديث أبي هريرة ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، هذا يؤيد ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه ليس في البقر العوامل صدقة. قال ليس في البقر العوامل، إيش معنى العوامل؟ العوامل جمع عاملة، أيوة، التي تعمل في الحرث، وأيضا تعمل في الدوس. إيش دوس؟ تدوس الزرع حتى يخرج الحب، فتدوس الزرع حتى يخرج الحب وقت الحصاد. وأيضا إيش تفعل؟ تنزع الماء. وأيضا إيش تفعل؟ تجر الأثقال وغير ذلك. فالإنسان عنده بقر لهذا الغرض، إنسان عنده بقر، عنده 50 رأس بقر يستخدمه للحرث، ويستخدمه للسقي، ويستخدمه لجر الأثقال، ويستخدمه لدوس الزرع، فليس فيها زكاة، فليس فيها زكاة. إنسان عنده إبل 10-20 من الإبل، استخدمها للسقي، استخدمها للحرث، استخدمها لجر الأثقال أو لحمل الأثقال، نعم، فليس فيها زكاة، فليس فيها زكاة. وهكذا يقاس عليه ماذا؟ يقاس عليه من كان عنده ماذا؟ أشياء عدة للاستعمال، عنده حراثات، عنده شيولات، عنده كرينات، استخدمها، استعملها، نعم، عنده مواطير، مواطير كبيرة في الزراعة، عنده أدوات حراثة قد تبلغ ملايين الملايين، فليس فيها، فليس فيها زكاة. حتى لو كان يؤجرها، يؤجر البقر، يؤجر البقر حتى تعمل في الحرث، يؤجر البقر حتى تدوس الزرع، يؤجر البقر في جر الأثقال أو الجمال، أو عنده شيولات يؤجرها، أو عنده كرينات، أو عنده أدوات حراثة يؤجرها، أو عنده مواطير يؤجرها، فليس فيها، فليس فيها زكاة. هذا الأثر وهذا الحديث يدل على ذلك. فهذه الأدوات التي هي الاستعمال ليس فيها زكاة. وقد مر معنا أمس قلنا حتى لو كان عنده عمارة، عنده عمارة، عنده أدوات، عنده سيارات، عنده شيولات، يؤجرها، فليس فيها زكاة. لكن إذا كانت الأجرة التي يأخذها يحتفظ بها وبلغت النصاب ودارت عليها السنة، ففيها، ففيها الزكاة. أما إذا كان الأجرة أول بأول خارجها ينفقها على نفسه وعلى عياله، ها، فليس فيها زكاة. يستلم مثلا في الشهر 1,000,000 ينفقه، يستلم 2,000,000 ينفقه على نفسه وعلى عياله، ليس فيها زكاة. طب هذه الأشياء التي معها، الشيولات والأدوات الحراثة والسيارات والمواطير، واو، ليس فيها زكاة، لقوله ليس في البقر العوامل صدقة. يقاس على البقر الإبل، ويقاس على الإبل كل الأدوات التي تستعمل في هذه الأمور، فليس فيها صدقة. ومر معنا حديث ماذا؟ حديث ماذا؟ حديث أبي هريرة، ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة. قال، قال رحمه الله تعالى: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني، وإسناده ضعيف، وله شاهد مرسل عند الشافعي. طيب، والحديث ضعف الشيخ الألباني رحمة الله تعالى على الجميع، وللحديث شاهد عن عمر موقوفا، شاهد عن عمر موقوفا، نعم، صححه البيهقي، ولفظه: ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة، ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة. عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، هنا ذكر جده من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا جد شعيب، جد شعيب، وشعيب لقي جده سمع منه. فهذه السلسلة إذا صح السند إلى عمرو بن شعيب فهو صحيح وحسن. قال: من ولي يتيما، من ولي يتيما، اليتيم معروف، والذي مات أبوه قبل البلوغ ذكرا كان أم أنثى، من مات أبوه هذا اليتيم قبل البلوغ فهذا هو اليتيم. قال: من ولي يتيما له مال، له مال يبلغ النصاب، له مال يبلغ النصاب، فمن صار وليا، من صار وليا على يتيم، نعم، لا، هذا اليتيم له مال يبلغ النصاب، عنده مال كثير يبلغ النصاب، قال: فليتجر به. أما إذا كان أقل من النصاب فإنه ماذا؟ لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. قال فليتجر به، أي بالبيع والشراء، تجارة. لماذا؟ قال ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. تأكله الصدقة، كيف تأكله الصدقة؟ تنقصه. وكان عنده الآن 5 مليون مثلا، هذا اليتيم عنده 5 مليون، يلا كل سنة كم؟ كل سنة ربع العشر. طيب يعني 50 100 125 كذا. ليش؟ المليون فيها 25,000. أيوة المليون. طيب 2 مليون 50، واثنين مليون 50، 100 125. فكل سنة 125، كل سنة ستنقص 5 مليون 125,000، وهكذا تنقص تنقص. فإذا تركها ولم يتجر بها أكلتها إيش؟ أكلتها الزكاة، تنقصها، أي من حيث النقصان الحسي، تنقصها من حيث النقصان الحسي. فأمر يعني في هذا الحديث أن يتجر لليتيم بماله تجارة يعرف أو يغلب على ظنه أنه سيربح فيها، ما يدخل في أي تجارة، لا، يعرف أو يغلب على ظنه أن هذه التجارة الربح فيها مضمون إلى حد كبير. نعم، فهنا يتجر بهذا المال، مال اليتيم، حتى لا تأكله الصدقة. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.